وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الله سبحانه وتعالى يقول لنا كتب على نفسه الرحمة. هذه الآية في غاية الجمال. في آية 54 طبعا في برضو واحدة كده في الرحمة في سورة الأنعام: الغني ذو الرحمة. الغني ذو الرحمة هو غني عنك، وليس معنى أنه غني عنك أنه سيؤذيك، لا، ذو الرحمة، يشأ يذهبكم، لكن هو ذو الرحمة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا سلام على الجمال. شوفوا مقاتل ابن سليمان بيقول لنا ايه عشان تفرحوا. مقاتل بيقول لنا في قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، قال يصدقون بالقرآن أنه من الله. بيقول لك لو عم يجي ناس عندها شغف مع القرآن، حابين القرآن، مستمتعين بالقرآن، يؤمنون أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فقل يا محمد سلام عليكم. السلام كله والسكينة والهدوء والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقل سلام عليكم، مغفرة الله عليكم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم وأسلم عليهم. يا الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة.